يقول فضيلة الشيخ هل يجوز النظر إلى الرسوم المتحركة التي تسمى بأنها أفلام إسلامية مثل فتح القسطنطينية وفيها أناشيد؟ الإنسان يشتغل بالجد ويترك الهجر. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.